なるほど。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نبحث بحول الله وكرمه وجوده عن الأسباب التي توصل المسلمين إلى القدس الشريف، الطريق إلى القدس. شرفها الله تعالى وطهرها من رجس اليهود المجرمين. ومعنا اليوم أمر عظيم يجب علينا جميعا كرجال ونساء وكأمة مباركة لها شرع مبارك أن نعتني بهذا الأمر اعتناء كبيرا، ألا وهو الاستغاثة بالله رب العالمين. ذكرنا في ثلاث جمع ماضيات بعض الأسباب الهامة جدا في هذا السبيل المبارك، كنبذ الفرقة والاختلاف والاجتماع، وكذلك الجهاد في سبيل الله تعالى وغير ذلك. اليوم نريد فعلا أن نلجأ إلى الله بصدق ويقين، ولا تستهين بالدعاء. فكما أنه يجب على المقاتل أن يجاهد في سبيل الله تعالى بسلاحه وبقوة بدنه قبل ذلك ومعه وبعده، يجب عليه أن يحقق التوحيد الخالص لله تعالى، وأن يستغيث بربه، وأن يبرأ إلى الله من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، وأن يعتمد المسلمون على ربهم اعتمادا كليا في جلب كل خير ودفع كل سوء وشر. ومولانا يقول لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا كان مولانا قريب منا ولا نرفع أكف الضراعة إليه في اليوم مرات، أن يطهر الله تعالى المسجد الأقصى من رجس اليهود. وإذا سمعنا أخبارهم قلنا بلسان بارد: اللهم انصرهم، أو اللهم انتقم من الظالمين، وانتهينا على ذلك، أو انتهى الأمر عند هذا الحد. إن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجيبوا لله تعالى، أدوا أوامره واستمسكوا بهديه، ثم ادعوه ينصركم على أعدائكم. وكان رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في سفر مع أصحابه، وكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء والتكبير، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. سبحانه جل جلاله. فربنا سميع قريب مجيب الدعوات. قال عن نفسه العلية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما علينا إلا أن ندعو الله بصدق. فهذا من أعظم أسباب النصر على الكافرين، ليس الأخذ بالأسباب المادية فقط، بل إن الأخذ بالماديات يأتي بعد اللجئ الصادق لرب الأرض والسماوات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن عبادتي أي عن دعائي، وكأنهم في غنى عن دعاء ربهم، ويعتمدون على القنابل التي عندهم وعلى الصواريخ والطائرات والدبابات. والله لو شاء الله لأبطل مفعولها كلها، كما أبطل الله تعالى مفعول النار على خليله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، إن ربنا تعالى يريد منا لا ندعوه فقط، بل نستغيثه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أرأيت؟ استغاثوا بربهم فأجابهم. إذ تستغيثون ربكم، وهذا في يوم بدر، فأجابهم الله تعالى بإنزال ألف من الملائكة مردفين، أن يردف بعضهم بعضا تباعا، الملك تباعه يتبعه ملك آخر، العشرة يتبعهم عشرة، وهكذا. إذ تستغيثون ربكم، وما هو حال الحبيب صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر؟ قام عليه الصلاة وأتم السلام ليعلم الأمة أن أكبر الأسباب في النصر على الكافرين هو الاعتماد على رب العالمين وصدق اللجئ إليه، والتبرؤ من الحول والقوة إلى حوله وقوته سبحانه. قام ورفع يديه إلى السماء، مدهما، وكان إذا رفع يديه مدهما إلى السماء حتى يرى بياض إبطيه، وجعل يستغيث بربه: يا رب يا رب يا رب، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي وعدك، اللهم انصر عبادك، اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وجعل يناشد ربه ويستغيث كما وصفه الله تعالى، وصف إخوانه الكرام من الصحابة رضي الله عنهم: إذ تستغيثون ربكم. فلما أطال الاستغاثة وصدق مع الله تعالى، وهذا كان حاله كل حاله عليه الصلاة والسلام في كل أحيانه، كان صادق اللجئ مع ربه، صادقا ومطمئنا بوعد الله له وبنصره سبحانه، ويبرأ دائما من حوله وقوته إلى حول مولاه وقوته، فإنه القوي المتين سبحانه. حتى سقط رداء الحبيب من على منكبيه، فأخذه أبو بكر وضمه والتزمه، وقال: حسبك يا رسول الله، يعني كفاك مناشدة ربك، فإن ربك منجز لك ما وعدك. وقد كان بعدها ينزل عليه الصلاة وأتم السلام في أرض المعركة، ويشير إلى هذه الأرض ويقول: ها هنا مصرع فلان ابن فلان، غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان ابن فلان، غدا إن شاء الله. هكذا عباد الله، بالله عليكم، هل استغثنا بالله تعالى أن ينصر الله تعالى المسلمين على اليهود؟ هل استغاثت الأمة ولجأت إلى ربها بحق وصدق ويقين، إلى الله تعالى أن يطهر المسجد الأقصى من رجس هؤلاء المجرمين؟ لم يفعل ذلك المسلمون، ولو فعله واحد في المليون لكان ذلك عددا كثيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا عليه الصلاة وأتم السلام ليلة الأحزاب، جاء أحزاب الكفر من كل مكان، جاءوا لم ينتظروا وما أصبح لهم صبر على هذا الدين، فرغ صبرهم فجاءوا إلى المدينة من كل حدب وصوب يريدون أن يبيدوا الإسلام والمسلمين، كحالك في زمانك هذا الذي تحياه. تكالبت الأمم على أمتنا من كل حدب وصوب، الروس والأمريكان والأوروبيون وأعوانهم من المنافقين، ولا إله إلا الله ناصر المؤمنين بفضله وكرمه وقوته. وها هم الروس بالأمس يعلنون أنهم أشركوا في حربهم على إخواننا في الشام أكثر من 45,000 مقاتل ويفخرون بذلك. تكالبت الأمم اليوم كما تكالبوا بالأمس على هذا الدين، ولكن الله جل جلاله هو الذي قال وقوله الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فقام حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام يناشد ربه أيضا، لأنه هو قانون السماء، إذا لجأ الناس إلى رب العباد واستغاثوا بربهم وتبرأوا من قوتهم إلى قوته وأدوا أوامره واجتنبوا نواهيه، فوالله ثم والله الله ناصرهم ومؤيدهم شبابا وشيبا رجالا ونساء، مهما كانت قوتهم قليلة أو عددهم يسير، وأعداد أعداد الكافرين أكثر بكثير من أعدادهم، أو يمتلكون قوة أقوى بكثير من قوة المسلمين، فالله ناصرهم ولا محالة. فقام عليه الصلاة وأتم السلام يناشد ربه، وكانت ليلة باردة شديدة البرد، حتى قال حذيفة حفرنا لأنفسنا حفرا في الأرض نستدفئ بها ولا يستطيع الواحد منا أن يقف من شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف، اجتمعت شدائد على خير خلق الله بعد النبيين ومعهم سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة وأتم السلام، حتى يعلم الناس أن طريق الابتلاء هو طريق الصالحين. ليس معنى ذلك أن الله لا يحب هذه الأمة، بل إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حتى أوحى الله إلى حبيبه محمد عليه الصلاة وأتم السلام أن حدث شيء في معسكر المشركين، فقال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة يضمن له رسول الله أن يرجع وهو معي في الجنة. قال حذيفة والله ما قام منا أحد من شدة الجوع وشدة الخوف وشدة البرد، قالها ثلاثا فلما لم يقم أحد وهم أشجع الناس رضي الله عنهم وضع يده على رجل في حفرة فقال من هذا؟ قال أنا حذيفة فداك أبي وأمي. فقال له قم فأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فكان ما قص الله تعالى علينا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكف الله تعالى أيدي الكافرين عن المسلمين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. أيها الأحبة السعداء، علينا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله في كل يوم مرات ومرات بأن ينصر الله هذه الأمة وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين، وأن يجعلنا ربنا تعالى ممن نصر الله بهم الدين وممن نصرهم الله تعالى بالدين. هذا هو الشرف العظيم، أن يستعملك الله تعالى في نصرة دينه وفي نصرة عباده، ولا تجلس هكذا تتابع أخبار الناس وكأنها بعيدة عنك وكأنك لا تعتني بمثل هذه المسائل الكبار. أيها الأحبة الكرام، إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في تبويبات الإمام النووي لصحيح مسلم بوب بابا فقال: باب الدعاء عند لقاء العدو بالنصر عليه. وساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. لذلك أيها الأحبة، من أقوى أسباب النصر بفضل الله الدعاء، بل الاستغاثة به جل جلاله. فالملك ملكه، والخلق خلقه، والأمر أمره، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكنها سنن لابد أن تمضي. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وهكذا من أقام الدين في نفسه أقام الله تعالى دينه، ومن تخلى عن الدين تركه الله تعالى ولا يبالي به في أي أودية الدنيا هلك. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله من فضله الكريم. أيها الأحبة الكرام، في عام 1071 حدثت معركة عظيمة بين المسلمين والنصارى المجرمين، وهي معركة معروفة شهيرة في التاريخ بمعركة ملاذ كرد. كان قائدها ذلك السلطان العظيم ألب أرسلان، هذا السلطان السلجوقي المؤمن الذي كان يلجأ إلى الله ويبرأ إلى الله من حوله وقوته، ويصدق في أنه يريد نصرة الإسلام والمسلمين، ويجهد نفسه في ذلك، ويبث هذه الروح في جنوده وأتباعه في مملكته كلها. إذا بالروم النصارى الملعونين جاءوا في 300,000 مقاتل، وجاءوا يريدون أن يبيدوا الإسلام والمسلمين، وإذا به يجتمع معهم ولم يمكنه أن يستمد عددا من مملكته، وكان في عدد يسير جدا. تواترت أخبار السير أن عدد من معه كانوا 15,000 مقاتل، وإذا به يرسل يريد الصلح مع ملك الروم. ماذا يفعل هذا العدد اليسير أمام هذا العدد الضخم الكبير؟ فيأبى إمبراطور الروم الكافر المجرم، ويقول: لا رجعة عن بلاد الإسلام، لابد أن نأخذ خيراتها ونخربها. فاشتاط غضبا، وهنا يأتي دور العلماء العاملون بعلمهم، العالمون بنصر ربهم لمن صدق معه. قام إمامه، كان إماما له، قام إمامه ذاك العالم الرباني العالم محمد ابن عبد الملك البخاري الحنفي، كان حنفيا على طريقة السلف رحمة الله عليهم أجمعين. فقال: أيها السلطان، التقي بهم وقاتلهم، ووالله إن الله ناصرك، إنك تقاتل عن دين وعد الله وتكفل الله تعالى بنصره وإعزازه وإعلائه على سائر الأديان. والتقي بهم في ساعة الجمعة عندما يكون الخطباء على المنابر يدعون للمسلمين والمجاهدين. فإذا به رضي الله تعالى عنه يضرب أروع الأمثلة كما ضربها إخوانه السابقين قبله من الصالحين المجاهدين، تحنط ولبس كفنه لبس كفنه وقال إذا مت فهذا كفني. ثم قال ليس هاهنا سلطان ولا عسكر يؤمرون، فمن أحب أن يتبعني فليتبعني. عند الشدائد يتميز الناس، فقال الجميع والله لن يتخلف عنك منا واحد، فمهما فعلت اتبعناك ومهما أردت أعناك عليه. رضي الله عنهم لأنهم تربوا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم وعلى الصبر عند الشدائد وعلى قيام الليل في الخلوات وعلى مراقبة رب الأرض والسماوات وعلى حب دينهم العظيم وعلى تمني أن ينصر الله تعالى الدين، وإن كان في ذلك النفس والمال. فإذا به رضي الله تعالى عنه يتحين لما جاءت صلاة الجمعة وقام الخطباء يدعون للمجاهدين، قال إني سألقي نفسي في بين أيديهم، فمن أحب أن يتبعني فليتبعني، فإن كان النصر فما أحد أسعد مني بنصر الإسلام والمسلمين، وإن كانت الأخرى فهنيئا لي، أمسي وأصبح في حواصل طير خطر تسرح في الجنان. وإذا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصدق الحملة على مقدمة هذا الجيش، وكانوا عددا لا يعلم عددهم إلا الله، وإذا بالله رب العالمين يؤيدهم بتأييده ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم وينصرهم الله تعالى عليهم، وأسروا جموعا كثيرة هائلة، من ضمن من أسروا ملك الروم نفسه، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه الصادقين من عباده. فيا أيها الأحبة الكرام، إياكم والهزيمة النفسية، فإن كثير من أبناء هذه الأمة في زماننا وأيامنا هذه ينظرون إلى النكايات التي حدثت لإخواننا في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي برما وغيرها وغيرها، ومن تآمر المنافقين المجرمين على بلاد الإسلام، وأنه تولى عليهم منافقون هذا أقل أحوالهم يبددون أموال الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، فما أكثرهم لا كثرهم الله تعالى. فإن الناظر بعين الماديات ينظر إلى هذه الأسباب التي حوله فيدخل إلى قلبه شك، عافانا الله والمسلمين، شك في نصرة هذا الدين، ويدخل في قلبه الوهن. لا يا عباد الله، إنكم تعبدون ربا قويا متينا، وتعبدون ربكم على دين عظيم تكفل الله تعالى بنصره، فلا عليكم إلا أن تعودوا إلى الله وتصدقوا في اللجئ إليه، ووالله الله ناصركم والله مؤيد دينه وهازم أعداءه، كما قالها سعد رضي الله تعالى عنه وهو يساير حذيفة رضي الله عنهم على وجه الماء في فتح المدائن، قال والله لينصرن الله وليه وليهزمن الله عدوه ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فنسأل الله أن يثقل موازيننا بالحسنات وأن يرزقنا صدق اللجئ إليه، إنه أكرم الأكرمين، وهو سبحانه جل جلاله مجيب المضطرين. فنسأله أن ينصر المسلمين على الكافرين، وأن يزلزل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وأن يعلي دينه وعباده، وصلى الله على محمد وآله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير بوب بابا عظيما، قال: باب النصر على الأعداء بالضعفاء والصالحين. النصر على الكافرين بالضعفاء والصالحين. وساق حديث رسول الله عليه الصلاة وتم السلام: هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم؟ يا أيها الأحبة الكرام، التمسوا دعاء الصالحين لنصرة هذه الأمة. وليعلم الحكام والمحكومون أن هذا طريق السلف الصالح، طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطريق صحابته من بعده، وطريق التابعين لهم بإحسان. يلتمسون دعاء الصالحين في نصرة هذه الأمة، ويلتمسون دعاء الضعفاء من الصغار والنساء واليتامى والغرباء، يلتمسون دعاء هؤلاء الضعفاء. إن سعدا قال: رأيت في نفسي أن لي فضلا على إخواني، علم رسول الله بذلك فقال: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هؤلاء الضعفاء إذا رفعوا أكف الضراعة إلى ربهم ومولاهم: يا رب انصر عبادك، يا رب أيد إخواننا في فلسطين بنصرك، يا رب اجمع المسلمين على كلمة الحق، يا رب انبذ الشحناء والبغضاء من بين المسلمين. الله يجيبهم. وكذلك العلماء والصالحون وحملة القرآن وأهل العلم والوعاظ والمرشدون، دعوات الصالحين لا يضيعها ربنا هباء منثورا، بل يجيبها الله تعالى. وكان قتيبة بن مسلم في بعض حروبه مع الروم إذا به يذهب ويرسل من ينظر: انظر لي من في المسجد، ادعوهم سريعا. قال: فذهب فلم يجد إلا محمد بن واسع، ذلك العالم الرباني. قال: يرفع يديه إلى السماء ويشير بالسبابة إلى السماء، فرجع فقال: لم أجد في المسجد إلا محمد بن واسع. الكل عجل وذهب إلى الجهاد ولبس ثياب الجهاد واستعد، ومحمد رافع يديه إلى الله ويرفع أصبعه السبابة يناشد ربه. فقال: ذاك المجاهد العظيم وذاك العالم الرباني. قال مقالته الشهيرة: ووالله أصبع محمد بن واسع عندي أحب إلي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. يعني من 100,000 مقاتل في سبيل الله أحب إليه من ذلك كله يد ترفع متوضئة صادقة مع الله تعالى، لأن الله تعالى أجمل الأمر كله في قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم جل جلاله وتباركت أسماؤه. وما أعظم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء ابن مالك، اسم لا يعرفه كثير منا، كلنا نعرف أخاه أنس بن مالك، ذاك الصحابي الجليل، له أخ اسمه البراء بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما التقوا في بعض حروب المرتدين واشتدت الحنة على أهل الإسلام، فقال له الصحابة لما اشتدت الحملة جدا: يا براء، إن رسول الله أخبر أنك مجاب الدعوة، ادعو الله تعالى أن ينصرنا عليهم. فقال: اللهم انصرنا عليهم اليوم وامنحنا أكتافهم. قال القوم: آمين. قال: وارزق البراء الشهادة. فقالوا: آمين. قال: والله ما أن دعا إلا ومنحنا الله أكتافهم ونصرنا عليهم واستشهد البراء رضي الله تعالى عنهم. فهذا طريق بين واضح، هذا هو النصر من عند ربنا تعالى، يلوح في السماء لأوليائه، يؤدوا أوامره ويجتنب محارمه، ولا يظلم بعضهم بعضا، ويحيون كما ذكرنا في الخطبة السابقة: إنما المؤمنون إخوة. فنسأل الله تعالى أن يعجل نصره لأوليائه وأن يزلزل أعداءه. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود المجرمين، اللهم اجمع هذه الأمة على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ شباب المسلمين أجمعين، اللهم أعنهم يا رب على طاعتك وجنبهم معصيتك، اللهم استخدمنا وإياهم لنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم أعز بنا الدين يا رب العالمين، وأعزنا بالدين يا قوي يا متين. اللهم من خذل دينك وعبادك أخذله في الدنيا والآخرة يا رب العرش العظيم، ومن نصر دينك وعبادك أنصره في الدنيا والآخرة يا رب العرش العظيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، اللهم احفظ قطر وأهلها ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أملا أمنا سخاء رخاء يا كريم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمور المسلمين خيارهم، ولا تول أمورهم شرارهم، واجعلهم حلما وسلما لأوليائك، حربا على أعدائك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.